بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى العلة، الركن الرابع العلة. معرف الحكم بوضع الشرعي، والحكم ثابت بها في التبع، ووصفها بالبعث ما استبين منه سوى بعث المكلفين للدفع والرفع أو الأمرين، واجبة الظهور دون ميل، ومن شروط الوصف الانضباط، إلا فحكمة بها يناط، وهي التي من أجلها الوصف، وهي التي من أجلها الوصف عبارة محذوفة، وهي التي من أجلها الوصف جرى، جرى التي تحكم عند كل من دار، هو ما عنده كلمة جرى، لهذا أنا رأيت أنه لم يتزن وصف جرى، ثم أيضا حرف الآخر علة حكم عند كل من درى، عند كل من درى، علة حكم حكم عند كل من درى، وهو للغة والحقيقة والشرع والعرف نما الخليقة، وقد يعلل بما تركبا، ومنع لعلة لما قد أذهبا. أين ومنع لعلة بما قد أذهبا؟ أين يقفون؟ كم بيت يعني؟ هي علف صعبة شوي، للصعوبة. يعني يمكن أن تقف هنا عند خلف، هذا صعب شوي. إيش هو؟ خلف التعليم لا يؤذي. خلفه. نعم. هذا صعب. نعم العلة إيه تتجاوز عن تجاوز عن فصل العلة. نعم. حتى تتجاوز فصل العلة. إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى. إيش لا تسير فيه رويدا؟ نعم حتى إن شاء الله تعالى. جيد. نعم. حتى تجد في صعوبة. طيب شيخنا، قضية المركب. القياس المركب الأصلي. المركب الأصلي. لماذا قيل له المركب الأصلي؟ تركيب من البناء. تركيب هنا من البناء. لأن كل من المختلفين يبني حكمه على علته التي يراها. بنى حكمه في الأصل واتفق على حكم الأصل. لكن كل بنى حكمه على علته في الأصل. وصار وركب الأصل. أي الحكم بني في الأصل على علتين مختلفتين. قال رحمه الله معرف الحكم بوصف الشرع. واضح. معرف الحكم بوضع الشرع. قال العلة، هي العلة من أصلها من علة المريض. المرض ما يؤثر فيه، لأنها تؤثر في المريض المرض. كيف العلة؟ لأنها تؤثر فيه. نعم. والعلة في الاصطلاح هي معرف الحكم، ما يجعله الشارع علامة على حكمه. ما يجعله الشارع علامة على حكمه. علامة على حكمه. كجعله الإسكار علامة على التحريم. كجعله الإسكار علامة على التحريم. نعم. وهذا هو معناه بوضع الشارع. لأن تعليل الأحكام حكم شرعي. التعليل أيضا حكم شرعي، فلا يعرفه إلا من قبل الشارع. ولذلك ضبطوا الطرق التي تعرف، الطرق التي تعرف بها العلة، وهي المسالك التي سنتكلم عليها إن شاء الله. نعم. معرف الحكم بوضع الشارع، معناه التعريف الحكم لا يكون إلا من قبل الشارع، كون هذا الوصف يعرف حكم ما لا يعلم ذلك إلا من قبل الشارع، لا بد من تنصيصه على ذلك أو الاستنباط من قوله. نعم. وضع الشارع، معرفة حكم وضع الشارع. ولذلك الإسكار كان موجود الخمر قبل قول الشرع، ولم تكن الخمر محرم، دل على أن الوصف إنما يعطي التحريم بوضع الشارع. نعم. والحكم ثابت بها التبعي. قال إن الحكم في الأصل ثابت بالعلة لا بالنص، لا بالنص، خلاف الأحناف اللي قالوا أن الحكم ثابت بالنص. لكن التحقيق أن الخلاف هنا خلاف لفظي، فليس النص والعلة معرفين للحكم باعتبار واحد. أصل معرفة أصل الحكم إنما يعرف بالنص، وأما معرفة كون محله أصلا يمكن أن يقاس عليه غيره، فلا يعرف إلا بالعلة. لا يعرف إلا بالعلة. نعم. فالعلة تعرف حكم الأصل باعتبار محله، باعتبار كون محله يمكن أن يقاس عليه غيره. طيب شيخ لو تعيد هذا جيد. نعم. قال لا، أصل الحكم يعرف بالنص. أصل الحكم يعرف بالنص. يعرف بالنص. بالنص. نعم. وأما كون محله. وأما كون محله. أصلا يمكن أن يقاس عليه غيره. أصلا يمكن أن يقاس عليه غيره. يقاس عليه غيره. فلا يعرف إلا بالعلة. فلا يعرف إلا بالعلة. جميل. فليس معرفين لشيء واحد من جهة واحدة. فليس معرفين لشيء واحد من جهة واحدة. لشيء واحد من جهة واحدة. جهتين. جميل. معرف الحكم بوضع الشريعي والحكم ثابت بها فاتبعي. جميل. ووصفها بالبعث ما استبين منه سوى المكلفين. وبعضهم كالأمدي في إحكام الأصول يعبر عن العلة بالبعث. الأمدي يعبر عن العلة بالبعث. يعبر عن العلة. نعم. يعبر عن العلة بالبعث. بالبعث. نحن قلنا علامته. نعم. بالبعث. قال أما وصفها بالبعث بكونها باعثة، المراد هنا باعثة للمكلف على الامتثال، لا باعثة لله تعالى على شرع الأحكام. نعم. وصفها بالبعث وصفها كونها باعثة. نعم. ما هي عبارة الأمدي؟ نعم. كونها باعثا. إنما تبعث المكلف على الامتثال. إنما تبعث المكلف على الامتثال. على الامتثال. لا باعثة لله تعالى على شرع الأحكام. لا باعثة لله تعالى على شرع الأحكام. عزيز. لله على شرع الأحكام. فكأنه في رد على المعتزلة. سنبين لماذا. لأن شر لو قلنا هي باعثة لله تعالى على شرع الأحكام، معنى أن الله تعالى يفعل يحكم لعلته. وعنا فعله ولا تعلل. فعله ولا تعلل. ليه دائما الفعل الغرضي يؤدي لتكميل نقص. إنما يفعل الغرض لتكميل نقصه. والله تعالى غني. صحيح. نعم. فهي تحمل المكلف على الامتثال، لأن المكلف إذا علم أن أحكام الله تعالى تحقق له مصالحه هذا ما يحمله على الامتثال. عجيب. إن شاء الله. واضح. جزاكم الله خير. للدفع والرفع أو الأمرين. واجبة الظهور دون ميز. قال إن هي العلة قد تكون دافعة للحكم. لا رافعة له. للدفع. قد تكون رافعة للحكم. دافعة للدفع. قد تكون العلة دافعة. دافعة. فقط. للحكم فقط. نعم. كالاستبراء. الاستبراء. كالاستبراء. نعم. الاستبراء. يدفع الحكم. امرأة في زمان الاستبراء يمتنع نكاحها، العقد عليها ممنوع. فالاستبراء السابق يدفع ورود النكاح، لكن لا ليست رابعة. إذا طرأ الاستبراء على النكاح لا يرفعه. امرأة متزوجة وحصل موجب استبراء من زنا أو غصب أو كذا أو كذا، لا يرتفع النكاح، يجوز استبراؤها لكن تبقى العصبة كما كانت. نعم. إذا الاستبراء دافع للنكاح لا رافع له. نعم. إذن تكون علة دافع للحكم لا رافع. أو الأمرين. لا دافع للدفع والرفع. قد تكون للرفع رافعة لا دافعة. قد تكون. نقول نبدأ من الأول. قد تكون العلة رافعة أولا دافعة للحكم. دافعة للحكم كالاستبراء. كالاستبراء فإنه يدفع ورود النكاح ولا يمنع ولا يرفعه. فإنه يدفع ورود النكاح. ورود النكاح لكنه لا يرفعه. لكنه لا يرفعه. لكنه لا يرفعه. ثاني الرفع. تكون رافعة كالطلاق البائن. تكون رافعة كالطلاق البائن. كالطلاق البائن هذا يرفع النكاح لكن لا يدفعه لو ما يعيد العقد من جديد. يرفع النكاح لكنه لا يدفعه. لكن لا يدفعه. لا يدفعه مثل ماذا؟ معناه لو ما يعيد على المسلم لو ما يعيد العقد من جديد. أو هما معا أمرين؟ أمرين كالرضاعي. فهو علة ترفع النكاح وتدفعه. الأمر كالرضع. كالرضع. يدفع النكاح ويرفعه. يدفع النكاح ويرفعه. عجيب. نعم. واجبة الظهور دون ميل. قال إن العلة مش شرط أن تكون واجب واهر. أمر واهر. لا أمر خفية. لأن العلة معرفة للحكم. والخبي لا يعرف الخبي. ولذلك لا يعلل الأحكام بالرضا لأن الرضا بالباطل لا يمكن الاطلاع عليه. ولذلك في البيوع الشافعية يختص لا يعلل إلا بالقول الصيغة القولية. والمالكية عندهم كل ما يدل على الرضا يعللون بدليل الرضا لا بالرضا نفسه. لأن الرضا أمر خفي. نعم. إذن سواء كانت العلة وصفا حقيقيا أو كان لغويا أو كان نعم نعم لابد أن يكون وصفا ظاهرا. لابد أن يكون ظاهرا. ومن شروط الوصف الانضباط إلا فحكمة بها يناط. قال إن من شروط العلة أن تكون وصفا منضبطا. الوصف منضبط هذا الذي لا يتفاوت باعتبار لا يتفاوت بالقلة والكثرة القوة والضعف لا يتفاوت بالقلة والكثرة. نعم والضعف القوة والضعف الكثرة القوة والضعف. نعم. كما الشقة مشقة لا يعلل بها لأنها متفاوتة مراتب منها على وأدنى وتوسط فلا يعرف القدر الذي يعلق به الحكم لا يعلل به لأنه لا يعرف القدر الذي يعلق به الحكم. نعم. إلا أن يكون مضبطا إلا لحكمة بها يناط. حكمة بها يناط. قال ظاهر هنا أنه إذا لم يكن الوصف منضبطا يصار به الحكم وعلل بالحكمة والحكم سيعرف ذلك. لكن هذا تبع فيه سيد عبد الله القرافي ولا يعرف ترتيب المسألة على هكذا. الحكم نفسها هي التي بها خلاف نفس الحكم التي سنذكره هي التي بها خلاف كما المشقة إنما كان قطع مسافة أربعة فروض علة للقصر والفطر لما ظنت إنه مظنة للمشقة فأربعة فروض هو العلة ووصف منضبط لا يختلف والمشقة التي تحصل هي الوصف هي الحكمة التي من أجلها كان هذا الوصف علة والحكمة نفسها فيها خلاف هل يجوز التعلل بها لأنه لما كان الوصف الضابط لها يصح التعليل به مبحره لأن هي المقصودة وربما عبروا عنها بعلة العلة وقيل لا يجوز التعليل بها وقيل بالتفصيل إذا كانت الحكمة منضبطة جاز التعليل بها وإن لم تكن منضبطة لا يجوز التعليل بها الأقوال ثلاثة في الحكم إذا الأول التفصيل إذا كان منضبطة منضبطة يجوز إلا فلا وإلا ما لا يشعر هذا الأول الثاني الأول تعليل بها مطلقة انضبط أو مثل انضبط تعليل بها مطلقة. نعم. الثاني عدم الثاني مطلقة منع مطلقة الثالث التفصيل بين المنضبط وغيره هذا التفصيل. نعم. هو الذي أصاب هو الذي صح. نعم. وهي التي من أجلها الوصف هذا تعليل جارة. للحكمة ما هي الحكمة هي التي من أجلها كان الوصف علة فمشقة هي التي من أجلها كان قطع أربعة برضي علة للقصر والفطر واختلاف الأنساب هو الحكمة التي من أجلها كان الزنا علة للحد وضياع المتاع هو الحكمة التي من أجلها كان السرقة أخذ ربع دينار أو دراهم من حجز المثلي علة للقطع كل الحكمة ضياع المتاع والعلة أخذ مال قدر ربع دينار أو دراهم من حجز مثله خفية وهكذا. إذن كان هذا تعريف العلة. العلة. هذا تعريف الحكمة. الحكمة. ما لو عرف الحكمة. الحكمة. وهي التي من أجلها الوصف جرى علة. التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من دار. وهو للغة والحقيقة. قال إن العلة قد تكون وصفا لغوية بناء على جواز القياس في اللغة. بناء على جواز القياس في اللغة كمثلا نقول نقيس النبيل على المشتد من ماء العنبي وهو اللي تسميه العرب خمرة بجامع الوصف المشتمل على كل منهما وهو كونه يغطي العقل معناه يخامر ويغطيه بناء على جواز القياس اللغة. نعم نقول إذن النبيذ هو خمر لأن العرب تسميها قال اسم على ما كان فيها الوصف والمخامرة وعلى موجود النبيذ في العرب تسميه خمر. نعم والحقيقة الوصف الحقيقي هذا الذي لا يتوقف تعقله على شرع ولا على ولا ولا لغته كيف الطعم كالإسكار هذا أوصاف حقيقية معناه يمكن تعقلها في نفسها. نعم والشرع والوصف الشرعي الحكم الشرعي معناه يمكن تعليل الحكم بحكم آخر كتعليل لنا جواز رهن المشاع بجواز بيعه رهن المشاع بجواز بيعه بجواز بيعه وتعليلنا كذلك جواز البيع بطهارة فساد البيع بنجاسة المبيع نجاسة مشرعية. نعم والعرفي والأوصاف العرفية كيف الخصة والشرف الكفاءة بالنكاح هاي معلل النبي أوصاف هاي أوصاف عرفية ما يرجع إلى أوصاف الشرف وأوصاف الدناءة هذه أوصاف لكن ينبغي التعليم به هنا منها ما كان متفقا عليه لأن أوصاف الشرف منها ما هو متفق عليه بين الكل كيف كرم كيف الشجاعة كيف العلم وهناك أوصاف دناءة عند الكل وهناك أوصاف تختلف من مكان لمكان النسب النسب طبعا شرف النسب دائما نعم نما الخليقة نسب نعم نعم نسب الخليقة وقد يعلل بما تركب ومنع لعلة لما قد أذهب قال ومنع وقد قال إن العلة العلة قد تكون مركبة من أجزاء كما العلة قد تكون بسيطة معنى وصف واحد كيف تعليل تحريم الخمر بالإسكار وكيف تعليل الربا عند الشافعية بالطعم قد تكون مركبة من أجزاء لا يحصل حكم إلا بحصول مجموعه باسم ماذا؟ كتعليل مثلا المالكية الربا في البر بالاغتيات والادخار وعلامة العيش على أحد القولين وكتعليل القصاص بالقتل العمد بالعدوان الاغتيات والادخار ماذا آخر؟ وغلبة العيش على أحد القولين هل يشترط غلبة العيش أم لا؟ نعم وتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافئ نعم إذن هي هناك مجموعة أجزاء إذن هذا هناك منع لكن الصحيح الجواز وقال السكي إنما منع التعليل بالمركب لا يمكنه أن ينكر أن في الشرع علل ذات أجزاء قصر ما يمكن أن يدعيه أن يقول أن واحد أحد هذه الأوصاف والعلة والأخرى شروط فيكون الخلاف لفظية نعم الحكم لا يتم إلا بالمجموع سواء نقول المجموع هو العلة أو قلنا بعضها العلة والآخر هو شرط لأن الشرط يلزم عدم العدم شيخنا قلنا المركب الأصلي والمركب الوصفي المركب الأصلي عرفنا عن البناء على الأصل والوصفي يقولون مجرد عن تكون مجرد المناسبة للتمييز فقط سماه مركب وصفي للتمييز عن مركب الأصلي نعم جزاك الله خير ومنع لعلة ما قد أذهب ومنع لعلة لما قد أذهب بما قد أذهب هاي مثلا ذكرها سيد عبد الله هنا وهو تابع للسبكي لكن السبكي رتبها على شرط أن لم يكن سيد عبد الله في العلة إيش هو؟ معنى هناك شرط في العلة آخر لم يكن سيد عبد الله هو اللي رتب عليه هذا من شروط العلة كذلك أن تكون مشتملة على حكمة تحمي المكلف على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بها شاهدا لإناطة الحكم بها نعم كيف كيف المشقة مثلا اشتمال قطع أربعة وضع على المشقة اشتمال الزنا على اختلاط الأسباب وهكذا إذا من شروط العلة أن تكون مشتملة على حكمة تحمي المكلف على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بها مشتملة على حكمة مشتملة على حكمة هذا شرط لم يكن هو المذكور هو سيد عبد الله هنا وإن كان ذكر السبكي نعم على هذا يشترط العلة ذلك شرط مانع مانع العلة أن يبطل حكمتها. إذن العلة مبطلها مانع مانع حكمها لا بد أن يبطل حكمتها. وابناء العلة بما قد ذهب معنى ما قد ذهب حكمتها. مثاله إذا عللنا وجوب الزكاة في الأموال التي تجب فيها الزكاة كالإبل والعين والماشية والحر بالغنى في الحديث مستناخ فضول أموال أغنيائهم وردها على فقرائهم. يعني هو الحكم العلة وجود العلة ملك النصاب والحكمة مواساة الغني الفقير من فضل مال الغني تأخذ من أغنياء وترد في فقرائهم. إذا كان مثلا مالك النصاب عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه عند نصاب العين لكن عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه هذا هنا هذا المانع الدين مانع من الحكم. لماذا؟ لأنه أبطل الحكمة إذ لا فضل مع الدين حتى يواسمه الفقير. من عليه دين ليس عنده فضل مالي يواسمه فقد الدين هنا مانع أو طال حكمة. هذا على غير مذهب الشافعي. على غير مذهب الشافعي. على مذهب المالكي. في العين خاصة. وروى عند المالكي لا بالعين خاصة. الماشية والحر لا يبطله الدين. لا يسقطه الدين. هذا عند عند المالكي. بسم الله. متن جمع الجوامع عندك؟ أنا عندي لا مع شروحي ما عندي واحدة. الشرح عندكم بحاشية العطار ولا؟ عندي عندي محل عنده شروح متعددة. طيب خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم.